ثم معنى المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هذا قطعة من حديث النبوي، وهو في حق كل أحد، في حق الصحابة وغيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.